صور الضعف عند الراوي يعني في الإسناد. نعم نعم، الضعف في الإسناد له صور كثيرة، يعني منها أن يكون الراوي كذابا كذابا كذابا، نعم يكون نعم. كذابا أو يكون متهما بالكذب، بمعنى بمعنى يعني الكذاب الذي يثبت عليه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يكتشف كذبه، نعم، أو يعترف بكذبه، فهذا يقال له كذاب. نعم. المتهم بالكذب هو الذي يأتي بروايات غريبة لا يوافقها عليه لا يوافقها عليها غيره من الرواة، نعم، ويأتي بأشياء غريبة ومنكرة ومستغربة، يبتدع، نعم، فيقولون متهم بالكذب، يعني لكن لا يستطيع أن يجزمه، وهذا من دقة ألفاظه، نعم، فلا يقولون كذاب ولكن يقولون متهم بالكذب، نعم، هذا أمر. كذلك أن يكون الراوي مجهولا، والجهالة كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع، نعم، إما جهالة الذات، وإما جهالة الحال، وإما جهالة العين. جهالة الذات لا يعرف، حدثني رجل، من هذا الرجل؟ حدثتني امرأة، نعم، لم يحدد، لم يحدد اسمه، نعم، حتى ينظر بعد ذلك هذا الرجل هل هو ثقة غير ثقة، نعم، هل سمع منه لم يسمع منه، هل عاصره لم يعاصره، ما نعرف هذا الرجل، حدثني رجل، هل جهل الذات. الجهل الثاني جهل العين، وهو أن يقول حدثني أحمد مثلا ابن محمد بن علي، يذكر اسمه، نعم، يذكر اسمه، أي أحمد، أنا أحمد بن محمد بن علي، يذكر اسمه كاملا، نعم، طيب، لكن المشكلة أن أحمد هذا لا يروي عنه إلا هذا الشخص فقط، نعم، فهنا أهل العلم يستنكرون كيف لا يمكن أن يروي عن هذا الشخص إلا هذا الشخص، نعم، وأيضا لا يعرف بتعديل ولا تجريح ولا شيء، نعم، فبعضهم يخشى أن يكون أحمد بن محمد بن علي هذا يكون ضعيفا، يكون متهما، يكون كذا، طيب، لأنه ما يعرفونه أصلا، يعرفون اسمه، نعم، لكن ما يعرفون حاله، ولا يروي عنه إلا شخص واحد، فيتوقفون عن قبول حديثه، نعم، لجهالة عينه، كما يتوقفون أيضا من قبول حديث مجهول الذات، نعم، ذلك. الثالث مجهول الحال الذي يروي عنه اثنان، نعم، لكن أيضا مجهول، لا يعرف حاله، هل هو ثقة مجهول الحال أو غير ثقة، لأن هناك كتب في الجرح والتعديل، نعم، تقول مثلا فلان ابن فلان ثقة، فلان ابن فلان ضعيف، فلان ابن فلان سيء الحفظ، فلان ابن فلان فيه كذا، فلان ابن فلان فيه كذا، نعم، فيبينون حال الرواة. هؤلاء الثلاثة أنواع لهم مجهول الذات ومجهول الحال ومجهول العين، لا تجد كلاما عنهم، نعم، لا يعرفون، نعم، لكن يختلفون عن بعض بأن هذا لا يعرف أبدا، لذاك يروي عنه واحد والثالث يروي عنه اثنان، نعم، لكن في النهاية اتفقوا جميعا هؤلاء الثلاثة لأنهم لم يوثقوا، نعم، وقد يسميهم البعض أو يسمي الأخير بالذات يسمونه المستور، نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا.